والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب الوضوء إلى الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء ولا نقض بغير ما مر. طيب، يقول الثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني أوجب الوضوء، يعني كل موجب للغسل فإنه موجب للوضوء، لأنه إذا أوجب الأكبر أوجب الأصغر من باب أولى. نعم، واضح هذه؟ يقول إلا الموت فإنه يوجب الغسل دون الوضوء. أقول كيف يوجب الغسل دون الوضوء؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه، وقال في التي غسلنا اغسلنها، فأمر بالغسل ولم يأمر بالوضوء. ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما. طيب، الآن النواقض اللي مرت علينا الآن ثمانية، ما هي؟ الخارج من السبيلين، ثاني خارج من بقية البدن، والثالث زوال العقل، والرابع مس الذكر، والخامس مس المرأة بشهوة، والسادس تغسيل الميت، والسابع أكل لحم الإبل، والثامن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوء إلى الموت. هذه ثمانية. طيب، نرجع إليها نبين قول الراجح، نلخص القول الراجح فيها. الأول ما هو؟ الخارج من السبيل، هذا واضح إجماعا. طيب، ثانيا الخارج من بقية البدن، قلنا إن كان بولا أو غائطا، وأما غيرهما فلا ينقض. طيب، الثالث زوال العقل، وقيدنا ذلك بما إذا كان لو خرج منه شيء لم يشعر. الرابع مس الذكر، قلنا إنه ليس بناقض إلا إذا خرج منه شيء. خامس مس المرأة، وقلنا إنه أيضا كمس الذكر لا ينقض إلا إذا خرج منه شيء. والسادس تغسيل الميت، وقلنا أنه لا دليل عليه، يعني ليس هناك دليل صريح فيه، فيستحب استحبابا فقط. والسابعة اللحم الإبل، إذا تكون سبعة النواقض، واضح؟ بإسقاط تغسيل الميت مع تقييد ما مر من مس الذكر وإيش ومس المرأة. يقول ولا نقض بغير ما مر، يعني بغير ما تقدم من هذه النواقض الثمانية، كالقذف. القذف هو الرمي بشدة باللغة، والاصطلاح هو الرمي بزنا أو لواط، يعني يقول يا زاني يا لوطي وما أشبه ذلك. حكم القذف حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، لو قذف شخص قال يا زاني يا لوطي لا ينتقده، لأنه لا دليل. نعم، هو فعل معصية وأقدم على فعل كبيرة، لكن لا ينتقد الوضوء. الكذب أيضا لا ينقض الوضوء، سواء تضمن أكل مال أو لا فلا ينقض. الغيبة كذلك، إذن كل قول محرم فلا ينتقد به الوضوء، قول محرم لا ينتقد. طيب، ونحوها، ايش نحو القذف والكذب والغيبة؟ السب والشتم ونحوه. طيب، والقهقهة، قهقهة هي الضحك بصوت، ضحك بصوت. ولو في الصلاة، وقول ولو في الصلاة إشارة خلاف، يعني بعض العلماء قال إذا كانت في الصلاة فإنها تبطل الوضوء، في خلاف ما إذا كانت خارج الصلاة، والصواب أنه لا نقض بها سواء في الصلاة أو خارجها. وأكل ما مست النار، يعني لو أكل لحما قد مسته النار غير لحم الإبل فإنه لا ينتقض. طيب، يقول المؤلف ولا يسن الوضوء منهما مما تقدم، لا يسن، لأن السنية تحتاج إلى دليل، كوننا نقول يستحب أو يسن أن تتوضأ من هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها فساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس فإنه يبني على اليقين الذي هو الأصل. تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة يبني على اليقين. فهاتان مسألتان. المسألة الأولى تيقن الطهارة، تيقن أنه متطهر متوضئ وشك هل انتقض وضوءه أو لا، ما الأصل؟ الطهارة، فلا ينتقض ولا عبرة بهذا الشك ولا عبرة أيضا بغلبة الظن لأن طهارته يقين واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، فلو أنه كان فلو أن رجلا كان متطهرا يقين ثم شك هل انتقض وضوءه أو لا ماذا يصنع؟ الأصل بقاء الطهارة. طيب غلب على ظنه يعتبر؟ لا، لا عبرة بغلبة الظن هنا، لا عبرة بغلبة الظن. إذن إذا تيقن الطهارة وشك أو غلب على ظنه زوالها فلا عبرة، لا يعتبر. واضح؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأحال على أمر يقيني لا غلب الظن. كذلك العكس إنسان محدث وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، ما الأصل؟ عدم الوضوء، حتى لو غلب على ظن أنه متوضئ لا يعتبر. إذن إذا كان الإنسان متيقنا بطهارة أو حدث فإن الأصل بقاؤه فلا يعتبر، فلا يزول عنه هذا الحكم بمجرد الشك أو بغلبة الظن. وهذه مبني على القاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين، الأصل بقاء ما كان على ما كان. احفظ القواعد الثلاثة هذه: اليقين لا يزول بالشك، ثانيا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، ثالثا الأصل بقاء ما كان على ما كان. وكل هذه يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو جديها. يقول المؤلف سواء في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما فلا عبرة به، يعني حتى لو كان متيقن الطهارة ثم شك وصار مستوي الطرفين نقول لا عبرة، لا عبرة، لأنه لأن الأصل بقاء الطهارة. تنبيه طيب. يقول الآن الأحكام الشرعية عندنا ما هو يقيني وما هو غلبة الظن. نقول على الراجح إنه يعمل بغلبة الظن، يعني يجوز له العمل بغلبة الظن، لكن متى يعمل بغلبة الظن؟ إذا تعذر اليقين، إذا تعذر اليقين يعمل بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن، لأن الإنسان إذا عمل بغلبة الظن فقد اتقى الله عز وجل ما استطاع. لكن متى ما وجد يقين لا مدخل لغلبة الظن، لا مدخل لغلبة الظن. فمثلا الآن الأحكام الشرعية علمنا بتحريم الميتة وتحريم الخمر وإباحة الخبز يقيني أو ظني؟ يقيني، يقيني، واضح؟ طيب علمنا بتحريم مثل بيع التورق أو مثلا وجوب التشهد الأول ظني، ظني، نعمل به لأن ليس عندنا يقين، لا يقين عندنا، فنعمل بغلبة الظن، نعمل بغلبة الظن، فاهمين؟ إذا لا ينقض هذا القاعدة، يعني كوننا لا نعمل بغلبة الظن هنا لا ينقض القاعدة، لأن العمل بغلبة الظن إنما يكون عند تعذر اليقين. ولهذا هذه مرة علينا المنظومة، وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعي، إن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، إن علمها فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حالة قبلهما حاله قبلهما تطهر. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما، طيب. يقول رحمه الله: فإن تيقنهما أي الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. إذا تيقن الطهارة والحدث وجهل أسبقهما فهو بضد حاله قبلهما. فإن كان قبلهما متطهرا فهو محدث، وإن كان قبلهما محدثا فهو متطهر. متطهر. واضح. طيب مثال ذلك: رجل صلى الفجر، صلى الفجر وجلس حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين، ثم بعد خروج من المسجد قال: أنا متيقن أنه حصل مني حدث ووضوء، ولكن يعني بعد خروج من المسجد حدث ووضوء، لكن لا أدري ما هو السابق منهما، هل إني مثل توضأت ثم أحدثت مرة ثانية أو أني أحدثت ثم توضأت، ما أدري. نقول: ما حالك قبلهما؟ قال: كنت قبلهما متطهرا. نقول: أنت الآن محدث. لماذا؟ المؤلف علل قال: لأنه تيقن زوال تلك الحالة التي هي ما قبل الشك إلى ضدها، وشك في بقائها، وشك في بقاء ضدها والأصل بقاؤه. واضح الآن؟ مثال ذلك: رجل مثلا صلى الفجر وبقي على طهارة، ثم بعد ارتفاع الشمس قيل رمح حصل منه طهارة وحدث، وجاء يسأل الساعة الثامنة قال: أنا حصل مني طهارة وحدث، حصل مني طهارة وحدث بعد الفجر. نقول: ما حالك قبل أن يحصل منك طهارة وحدث؟ قال: حالي كنت متطهرا. نقول: أنت الآن محدث. لماذا؟ نقول: لأنك تيقنت زوال تلك الحال الأولى وهي الطهارة، تيقنت زوالها إلى ضدها، إلى ضدها، وشككت في بقاء الضد، شككت في بقاء الضد والأصل وهو الأصل، نعم، وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، فيكون الآن إيش؟ محدثا. العكس: إنسان قال: أنا بعد ما بين صلاة الفجر، ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كنت محدثا، وحصل مني بعد ذلك طهارة وحدث، وضوء وحدث، لكن لا أدري السابق، هل إني أحدث مرة ثانية ثم توضأت أو توضأت ثم أحدث؟ نقول: ما حالك قبل تغير الحال؟ قال: كنت محدثا. نقول: أنت الآن متطهر. لماذا؟ لأن الحالة الأولى الحدث تيقن زوالها إلى ضدها، ضد الحدث الطهارة، شك في زوالها والأصل بقاؤه، فيكون الآن متطهر. فهمت الآن؟ فهم الصورة الآن. هذا رجل، الصورة الأولى: رجل جاء يسأل الساعة الثامنة قال لنا: كنت ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كنت متطهرا، ثم حدث مني بعد ذلك وضوء وحدث، يعني تيقنت زوال الحالة ما بين طلوع الشمس، ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس حصل مني حدث ووضوء، ولكن ما أدري هل أنا أحدثت ثم توضأت أو توضأت ثم أحدثت. ماذا نقول؟ نقول: أنت بضد حالك قبلهما، حالك قبلهما كنت متطهرا، إذا أنت الآن محدث. لماذا؟ نقول: لأنك تيقنت زوال الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ الطهارة. تيقنت زوال الحالة الأولى إلى ضدها وهو الحدث، وشككت في زوال هذا الضد، والأصل بقاء الضد ولا زواله؟ أصل بقاء الشيء على مكان. ولهذا قال المؤلف: وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، يعني الأصل بقاء. العكس: رجل يقول: أنا ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس كنت محدثا، بعد صلاة الفجر حصل مني حدث يقين، لكن حصل مني بعد ذلك طهر وضوء وحدث، لا أدري هل أنا توضأت ثم أحدثت أو أحدثت ثم توضأت. ماذا نقول؟ نقول: أنت بضد حالك قبلهما، ما حالك قبلهما قبل حصول الطهارة والحدث؟ قال: كنت قبل محدثا. نقول: أنت الآن طاهر، لأنك تيقنت زوال تلك الحال. ما هي الحال؟ الحدث. تيقنت زوال إلى ضده، ما ضد الحدث؟ الطهارة، وشككت في بقائه، هل بقي أو لم يبقى، والأصل بقاء مكان على مكان. واضح؟ طيب، هذا هو المذهب المسألة. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: فهو بضد حاله قبلهما إن علمها، إن علمها، لأنه تارة يعلم وتارة لا يعلم، فإن علم فالحكم كما ذكر، وإن لم يعلم وجب عليه إيش؟ التطهر. ولهذا قال: وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. إذا الآن من تيقن الطهارة وشك في الحدث، إذا تيقن الطهارة والحدث، رجل إذا تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق فما الحكم؟ نقول هو بضد حاله قبلهما. رجل يقول أنا حصل مني طهارة وحدث ولا أدري هل استابق الحدث أو استابق الطهارة، فنقول ما حالك قبل إيش؟ قبل الطهارة والحدث. قال فإذا قال حالي كنت محدثا نقول أنت الآن متطهر، فإذا قال كنت متطهرا نقول أنت الآن محدث، والعلة أنه تيقن زوال تلك الحال التي قبل شكه وشك في زوالها والأصل بقاؤها. هذا متى؟ إن علم حاله قبلهما، أما إذا لم يعلم فيجب التطهر. طيب، هذا المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق وجب عليه الوضوء احتياطا، وجب عليه الوضوء احتياطا، وهذا القول أحوط أحوط. وإلا حسب القواعد المذهب أصح، لكن من باب الاحتياط نقول يتوضأ.